الحمد لله. أما قراءة سورة البقرة فهي مشروعة لدفع العين والحسد، لكن الذي أنصح الأخت السائلة ألا يكون هذا على سبيل الوقوع في الوسواس واعتبار ذلك بمدة، بل تقرأ ما تيسر، فإن صعب عليها قراءة سورة البقرة في يوم من الأيام أو في أسبوع أو في شهر فتكتفي بقراءة المعوذتين فإن فيهما خيرا عظيما، وتقرأ كذلك أواخر سورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا وقال أنها من كنوز الجنة، فينبغي أن تحرص على ما تستدفع به لكن لا يكون ذلك ديدا لها، وتحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء بشكل يومي يحفظها الله جل وعلا من ذلك. أما المدة المحددة فلا يوجد مدة محددة والله أعلم.